السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهديه والمقتفين أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حي الله الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من جنة الله تعالى منزلا، وأسأل الله تعالى لنا ولكم إخلاصا في النية وسدادا في القول وتوفيقا في العمل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا بما علمنا من العاملين يا رب العالمين. انتهينا في المحاضرة الفائتة من الفرق بين النسخ والبداء، وشرعنا في الفرق بين النسخ والتخصيص، وضاق الوقت عن إتمام هذه الجزئية، واليوم بإذن الله تعالى نتممها في هذا اللقاء الثالث من لقاءاتنا في مبحث النسخ من كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني رحمة الله تعالى وتبارك عليه. هنا ينبغي أن نبدأ، يعني ربما أخذتم فكرة من خواتيم المحاضرة الماضية عن النسخ والتخصيص. وقبل أن نبدأ في ذكر، وقد ذكرنا فرقين من جملة سبعة فروق، ولكن سنبدأ مرة أخرى من أول الكلام لنعرف النسخ ونعرف التخصيص حتى نستطيع التفريق بينهما. ما وجه الشبه بين النسخ والتخصيص؟ وما الذي أوقع بعض العلماء في أن عد كثيرا من الآيات التي فيها تخصيص عدها من النسخ، وبعض العلماء جعل كل الآيات اللي فيها نسخ جعلها من التخصيص، وترتب على هذا مشاكل؟ أن قال قوم بأنه لا نسخ في القرآن وإنما هو تخصيص فقط، وقال قوم آخرون بأن الآيات المنسوخة كثيرة جدا. لماذا؟ لأنهم عدوا كل تخصيص النسخة، أو عدوا كثيرا من التخصيص نسخا. فاتفقنا في المحاضرات الماضية أن النسخ رفع لتعلق الحكم بالمكلفين بدليل شرعي متراخ، هذا هو النسخ. فبعد أن يرد الحكم ويعمل به، يرد عليه حكم جديد يزيله ويحل محله، هذا نسخ. وضربنا على ذلك أمثلة، بأن المؤمنين مثلا على سبيل المثال في نهاية سورة الأنفال، لما أمر المؤمن في القتال بالثبات أمام العشرة وأنه يحرم عليه الفرار من أمامهم، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، لما شق ذلك على الصحابة نسخ هذا الأمر بالثبات أمام العشرة، نسخ بأمر أخف منه، وهو الثبات أمام الاثنين فقط، وما زاد على الاثنين فهو مخير بالفرار أو الصمود والشهادة. تمام؟ طيب، هنا هذا الحكم الثاني رفع الحكم الأول تماما وأبطل حجيته، فعادت الآية الأولى موجودة بلفظها تذكيرا للناس بنعمة الله عليهم يوم أن نسخ الأمر بوجوب الثبات أمام العشرة، نسخه بأمر أخف منه هو في استطاعة المكلفين. تمام؟ هذا هو النسخ، أن يرد حكم شرعي يعمل به المكلفون ثم يرد عليه الناسخ ليبطله، سواء كان الناسخ أخف أو أثقل أو مساوي كما سنعلم. إذن النسخ رفع الحكم عن جميع المكلفين فيما هو آت من الزمان، يعني لو اعتبرنا أن الحكم الأول عمل به المكلفون شهرا، مدة العمل بالحكم شهر، أنا أضرب مثالا، ثم جاء الناسخ ليبطل هذا الحكم الذي عمل به شهرا إلى يوم الدين، عن من؟ قال رفع الحكم القديم بسبب ورود الحكم الجديد، رفع عن جميع المكلفين. إذن النسخ فيه رفع لتعلق الحكم عن المكلفين جميعا في الزمن الآتي بعد ورود النسخ. طيب، هذا هو النسخ. إذن ما هو التخصيص؟ قلنا بأن التخصيص أن يرد حكم عام لجميع الأفراد المكلفين، ثم يرد بعده ما يخصه ببعض المكلفين دون بعض. يعني إيه؟ يعني تجد في القرآن الكريم آية من الآيات منطوقها لفظها عام، يدل على شمولية هذا العام لكل المكلفين الداخلين في هذا العام، لكل الأفراد. ثم يرد المخصص، تخصيص بقى، تأتي آية أخرى تقول الحكم اللي فات اللي في العام كان شاملا لكل الأفراد، نعم أنا، كأن الآية الكريمة تقول أنا سأخرج من هذا العام صنفا معينا أو عددا معينا من الأفراد. هذا فيه قصر، معنى التخصيص إيه؟ دليل يدل، دليل من الشرع من الكتاب أو السنة، يدل على أن لفظ العام مقصور على بعض أفراده ليس شاملا لجميع الأفراد. الأصل في العام أن يكون شاملا لكل الأفراد، وضربنا على هذا مثالا في الأسبوع الماضي. والمطلقات جمع محلى بالألف واللام، يدل على شمولية الحكم لكل المطلقات. ما لهم المطلقات يا رب؟ قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فكأن المطلقات جميعا يتربصن، يعني ينتظرن بعد الطلاق 3 أشهر قبل أن تتزوج رجلا جديدا، تمام؟ لكن بالاستقراء علمنا أن هناك من المطلقات من لا عدة عليها، وهناك من المطلقات من تكون عدتها أكثر من 3 أشهر. من أين علمنا هذا؟ من آية سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني ما عليهاش عدة أصلا هذه المطلقة قبل الدخول. طيب، وفي سورة الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالمطلقة الحامل عدتها كما قالوا تعتد بأقرب الأجلين، تمام، عدتها وضع الحمل، يعني ربما يطلقها زوجها وهي حامل في الشهر 3، ستتربص 6 أشهر حتى تضع، ثم تكون قد انقضت عدتها. فلو نظرت في 6 أشهر وجدتها قطعا أكثر من 3 أشهر. فآية سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء آية لفظها عام لكنه خصص، يعني وردت نصوص أخرى تخص هذا الحكم العام على، أو تخص هذا الحكم على بعض أفراد العام دون بعض. يعني إيه؟ كأن عدة 3 أشهر هي لكل امرأة مطلقة، ليست لكل امرأة مطلقة مدخول بها غير حامل. حط بين قوسين الجملة دي، كل مطلقة مدخول بها ليست بحامل عدتها 3 أشهر حسب آية سورة البقرة والمطلقات. من أين أتى الشبه بين النسخ والتخصيص حتى وقع العلماء وقع البعض في الخلط بينهما؟ قال لي: أما النسخ فرافع للحكم، فيه رفع للحكم، وأما التخصيص ففيه قصر للحكم. إذن النسخ والتخصيص تواردا على الحكم، فالنسخ رفعه عن بعض الأزمنة بعد أن كان معمولا به أبدا، جاء الناسخ فأبطله فيما بقي من الزمان بعد ذلك. اعلم يقينا أخي الكريم أن الناسخ إنما يبطل أو يرفع المنسوخ عن بقية الزمان. بمعنى إيه؟ لو أن الله تعالى أمر المؤمنين بالثبات في القتال أمام العشرة، وحرم عليهم الفرار، حرم على الواحد منهم أن يفر من العشرة، ولم يرد الناسخ، يظل ذاك الحكم معمول به مدى الحياة، مدى العمر لكل مقاتل مسلم، عليه يجب عليه أن يثبت أمام العشرة. إذن الحكم شامل لكل الزمان منذ تشريعه وإلى يوم القيامة. لكن لما جاء الناسخ رفع الحكم عن بقية الأزمان. يعني إيه؟ لو عمل بهذا الحكم سنة، سنتين، 3، ثم جاء الناسخ تخفيفا فرفع الحكم المنسوخ، أصبح الحكم المنسوخ ليس عاما في كل الزمان منذ تشريعه وإلى يوم القيامة، بل عمل به منذ تشريعه وإلى أن انتهى أو إلى أن ورد عليه الناسخ، في هذه الفترة فقط كان هذا الحكم معمول به، كان هذا الحكم معمولا به. ثم بعد هذه اللحظة من وقت ورود الناسخ وإلى يوم القيامة ذاك الحكم مرفوع عن المكلفين. فالنسخ رفع للحكم عن المكلفين في بعض الأزمنة. طيب والتخصيص؟ قال لي: رفع للحكم المذكور في العام، أو في المفهوم من صيغة العموم، رفع للحكم أو عفوا قصر للحكم على بعض الأفراد، فلم يعد الحكم عاما لكل الأفراد، وإنما مقصور على نوعية محددة من أفراد العام. من هنا حصل الخلط بين النسخ والتخصيص، فقال بعضهم: لا نسخ في القرآن، بل كل ما تعدونه نسخا إنما هو تخصيص. وقال بعضهم بأن النسخ في القرآن كثير، لأنه لم يجعل كل آيات التخصيص داخلة في التخصيص، وإنما جعل منها ما هو نسخ، وسنعلم هذا على التفصيل عند الحديث عن الآيات التي اشتهرت بالنسخ في آخر المبحث إن شاء الله. لذلك هذه الإشكالية، إشكالية الخلط بين النسخ والتخصيص، تحتاج فروقا يعرف بها هذا من ذاك، حتى لا نطلق على النسخ تخصيصا ولا على التخصيص نسخا. طيب إيه هذه الفروق؟ ذكر لي 7 فروق، أخذنا منها 2 الأسبوع الماضي، وها نحن نعيدها من باب وصل الكلام. قال لي: الفرق الأول أن العام بعد تخصيصه مجاز، لأن مدلوله وقتئذ بعض أفراده، مع أن اللفظ موضوع للكل، وقرينة صرف اللفظ إلى المجاز هي المخصص، وكل ما كان كذلك فهو مجاز. هذا كلام الشيخ الزرقاني يحتاج شرحا. بمعنى اتفقنا على أن لفظ العام يشمل كل الأفراد الذين يصلحون للدخول في هذا العام، والمطلقات يعني كل مطلقة. قال لي: بعد ورود آية الأحزاب وآية الطلاق أصبح لفظ والمطلقات شكله ولفظه لفظ العام، يعني هو لفظ عام، لكن لو بحثنا عن مدلوله الآن بعد التخصيص وجدناه خاص بأنواع محددة من المطلقات، وليس شاملا لكل مطلقة، لأن آية الأحزاب أخرجت نوعا من المطلقات وهي غير المدخول بها، وآية الطلاق أخرجت نوعا آخر من المطلقات وهي المطلقة الحامل، فأصبح قول الله تعالى والمطلقات في سورة البقرة اللفظ عام لكن مدلوله خاص، يبقى أصبح إيه؟ مجاز، لأنه من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فالعام موضوع في لغة العرب للدلالة على كل الأفراد الذين يصلحون للدخول فيه، لكن هنا أصبح مدلوله أنواعا محددة من المطلقات، وبالتالي هو مجاز وليس حقيقة. حقيقة العام أن يستعمل في كل ما وضع له، فاستعماله في البعض دون البعض الآخر هذا مجاز. فبيقول لي العام بعد ورود المخصص عليه أصبح مجازا لأن لفظه عام ومدلوله بعض الأفراد لا جميعهم، وهذا يعني بلا شك مجاز. لكن النص المنسوخ لا يزال مستعملا فيما وضع له على الحقيقة، لا مجاز فيه. يعني إيه؟ الله قال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذه الآية منسوخة بالآية التي بعدها، لكن حتى بعد النسخ لو قرأت الآية وجدت لفظها مستعملا فيما وضع له على الحقيقة ولا مجازها هنا. أي نعم رفع حكمها وأبطل، لكن لفظها صالح لما وضع له، لم يدخل المجاز إليها، وإنما هي مستعملة في معانيها على الحقيقة. واضح؟ هذا هو الفرق الأول. إذن اللفظ العام الذي دخله التخصيص مجاز، واللفظ المنسوخ باق على حقيقته لا مجاز فيه. ثانيا الفرق الثاني، يقول لي أن حكم ما خرج بالتخصيص لم يكن مرادا من العام أصلا، بخلاف ما خرج بالنسخ فإنه كان مرادا من المنسوخ لفظا ثم رفع الحكم. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لي فرق آخر، فرق ثان، يضع يدك على يعني إيه؟ أو يعني يعرفك طريقة تفرقة بين الخاص أو بين التخصيص والنسخ، فلا تقع فيما وقع فيه غيرك من الخلط بينهما. ما هو هذا الفرق الثاني يا فضيلة الشيخ؟ قال لي نعم، أنت أخرجت من العام أفرادا معينين بحكم الآية المخصصة. يعني إيه؟ أنت قلت والمطلقات عام، نعم، ثم أخرجت من هذا العام صنفين من المطلقات، الغير مدخول بها والحامل، وأخرجتهما بآيتين، آية في سورة الأحزاب وآية في سورة الطلاق. كويس، هذا الذي خرج بالتخصيص الحكم كان إيه؟ الحكم أن عدة المطلقة تكون 3 أشهر، هذا هو الحكم. ثم أخرجنا من هذا الحكم الغير مدخول بها، ليست عدتها 3 أشهر وإنما لا عدة عليها أصلا، وأخرجنا الحامل ليست عدتها 3 أشهر، فقد تكون أقل وقد تكون أكثر. كويس كده، هذا هو الحكم. الصنفين من المطلقات اللذين أخرجناهما بحكم الآيات المخصصة الواردة في الأحزاب والطلاق، هل كان مرادا من لفظ العام الوارد في سورة البقرة والمطلقات؟ كان مراد في الأصل ثم أخرج ولا غير مراد؟ قال لي لا، ما خرج بالتخصيص لم يكن مرادا إطلاقا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الله تعالى حين قال في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا، عفوا، حين قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعلم سبحانه أن هذا الحكم لن يدخل فيه المرأة المطلقة الغير مدخول بها، ولن يدخل في هذا الحكم أيضا المرأة المطلقة الحامل، لكن الله تعالى قال والمطلقات، ثم أخرج الصنفين الآخرين بآيتين في سور أخرى. قال لي هذا الذي خرج، الصنفين اللي خرجوا من العام لم يكونا مرادين أصلا من العام، فكأن العام من بدايته موضوع بلفظ العموم ولكنه مراد به البعض وليس الكل، بخلاف المنسوخ فإنه كان مرادا لكنه نسخ. يعني إيه؟ يعني قال لي حينما يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب، وعايزك تركز معايا شوية علشان تفهم المثال ده، علشان تعرف يعني إيه حكم ما خرج بالتخصيص لم يكن مرادا من العام أصلا ولكن الخارج بالنسخ كان مرادا من اللفظ المنسوخ. يعني إيه؟ ركز معايا. قول الله تعالى في سورة الأحزاب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك النساء من بعد. تخيل، تعال نتفق أن نسمي هذه آية الحظر، آية الحظر. قال الله تعالى: لا يحل لك النساء، غير اللي معاك من الزوجات وملك اليمين، لا يحل لك شيء من النساء بعد ذلك. لا يحل لك النساء يعني كل من يصدق عليها أنها من النساء لا يحل لك الزواج منها غير اللي معاك وملك اليمين، ما تدورش تاني، خلاص ما فيش زواج آخر. كويس، هذه آية الحظر تحظر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأي امرأة غير النساء اللاتي تحته أو اللاتي معه أو اللائي معه وكذلك ملك اليمين. ثم تأتينا آية أخرى، تعالى نتفق على أن اسمها أو نطلق عليها آية الإباحة بعد الحظر. بعد أن حظر الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في آية لا يحل لك النساء من بعد، حظر عليه الزواج بكل النساء، بأي واحدة من النساء خلاف الزوجات اللي معاه وملك اليمين، جاءت آية الإباحة فأباحت له صلى الله عليه وسلم أصنافا من النساء يجوز له نكاحهن، اللي هم إيه؟ بنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إلى آخر الآية. السؤال الآن، هل هذه الأصناف من النساء تدخل في لفظ النساء اللي في آية الحظر ولا لا؟ لما يقول الله لا يحل لك النساء، أو ليس من النساء بنات عمه، أو ليس من النساء بنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته والمرأة المؤمنة التي ستعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وتهب نفسها له، أو لسنا هؤلاء جميعا من النساء؟ نعم من النساء. إذن اللفظ، هذا اللفظ الناسخ أو ما خرج بالنسخ اللي هو الأصناف المذكورة في هذه الآية خرجت من حكم آية الحظر المنسوخة. أي نعم، هذه الأصناف خرجت من حكم الآية المنسوخة ولكنها داخلة في اللفظ المنسوخ وكانت مرادة من اللفظ المنسوخ اللي هو لفظ النساء في آية الحظر. الخلاصة إيه؟ أن الله تعالى قد حظر على النبي صلى الله عليه وسلم جميع أصناف النساء فيما عدا الزوجات اللي معاه وملك اليمين، ثم أباح له أصنافا من النساء. هذه الأصناف التي أبيحت بعد الحظر كانت مرادة من لفظ النساء في آية الحظر، فكن محظورات هن أيضا. ثم جاءت الآية الناسخة لتخرج هؤلاء الأصناف من النساء، تخرجهن من حكم الحظر إلى حكم الإباحة بعد أن كن محظورات شأنهن في ذلك شأن سائر النساء، استثناهن الله له وأخرجهن له من حكم الحظر فأباحهن أو فأباح للنبي صلى الله عليه وسلم نكاحهن. واضح؟ إذن ما خرج بالنسخ اللي هو بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات والمرأة التي تهب نفسها للنبي، حكم هؤلاء خرجنا من الحظر وصرنا مباحات أو مباح النكاح منهن للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اللاتي خرجن من لفظ المنسوخ كن مرادات من ذاك اللفظ، لأنه جمع محلى بالألف واللام يشمل جميع النساء. أما الآية التي خصصت اللي هي آية سورة البقرة والمطلقات، فإن ما خرج بالتخصيص اللي هو الغير مدخول بها والمطلقة الحامل لم يكن مرادا أصلا لله تعالى من لفظ العام، وإنما لفظ العام في البقرة موضوع بلفظ العموم، ولكن مدلوله بعض الأفراد لا جميع الأفراد. واضح ولا إيه؟ تمام. الفرق الثالث، أتمنى أن تستيقظوا، خليني يعني إيه أدخل عليكم شيئا من السرور والطرفة. صليت العشاء بالأمس خلف إمام شاب صغير، ولفت نظري وأنا أصلي أن هناك شخصا ما خلف الإمام مباشرة يبكي، ويبكي بصوت مسموع ولكنه فيه حنين، يعني له أنات. فالإمام في الركعة الأولى قرأ سورة الإخلاص، فكان يعني الأولى به في الركعة الثانية أن يقرأ سورة الفلق أو سورة الناس، مراعاة لترتيب القرآن التنازلي ولعدم التنكيس. وإن كان حكم قراءة سورة والانتقال منها إلى سورة أعلى منها في الترتيب خلاف الأولى، لكنه مباح. وإنما المحظور هو أن تقرأ آيات من السورة الواحدة في آخرها ثم ترجع لتقرأ من أول السورة، كأن يقرأ آية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه في الركعة الأولى، ثم يخرج في الركعة الثانية علينا ليقرأ سورة إيه؟ ليقرأ آية الكرسي مثلا، هذا حرام، فيه تنكيس لآيات السورة الواحدة. وأما الانتقال من سورة إلى سورة أعلى منها في الترتيب في ركعتين لا في ركعة واحدة يعني أمره جائز. المهم، ونحن نصلي إذ بقطة صغيرة تدخل بين رجلي الإمام وتعبث برجله. العبث هنا أنت تعلم أن القطة أليفة، يعني هو لا يدري ما الذي حصل له، فراعه هذا المنظر. ثم لما سمع بكاء ذلك المأموم خشع، وسبحان الله أصابه شيء من الخشوع وبدا ذلك على تلاوته. ثم قام في الركعة الثانية فقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إلى أن وصل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وتفاعل مع بكاء المأموم وجزاه الله خيرا على كل حال. المفاجأة الكبرى بعد الفراغ من الصلاة تبين أن ذاك الذي يبكي لم يكن باكيا، وإنما كان يضحك من عبث القطة برجل الإمام، والإمام صديقه وزميله كلاهما من طلاب الجامعة. وقام مسرعا إلى خارج المسجد وقد ضحك حتى شبع في الصلاة. فسبحان الخلاق العظيم، وجدت الإمام يضحك بعد الصلاة، والمأموم خرج وهو يضحك، وأطفال صغار ظلوا يضحكون. أنا والله كدت أبكي، كدت أبكي من الحزن. أنا ظننتك تبكي أيها المأموم، وأنا اتهمت نفسي في الصلاة، قلت سبحان الله أمثال هؤلاء ربما لا يحفظون القرآن، أو ربما حفظهم ضعيف ويبكون على ما يسمعون من القرآن الكريم، تتأثر نفوسهم، وأنا سبحان الله العظيم قلبي قاسي ولم أبكي. وصوت الإمام ما كان يبكي صراحة يعني، ولكن الذي أبكى قلبي وإن لم تبكي عيني هو أن نصل إلى هذه الدرجة من الهراء. لكن بعد قليل ضحكت أنا على الموقف عموما، يعني لا أقول عذرت ذاك الضاحك، لأن الوقوف بين يدي الله تعالى له هيبة. لكن بعد الصلاة ولما تأملت في الموقف والإمام يعني قد تغير لونه من الفزع، والقطة تعبث برجله، فالله تعالى المستعان. لنعود إلى الفرق الثالث من فروق التخصيص مع النسخ، أو الفرق بين التخصيص والنسخ. يقول لي أن التخصيص لا يتأتى أن يأتي على الأمر لمأمور واحد أو على النهي لمنهي واحد، لأنه حكم خاص والخاص لا يدخله التخصيص. وأما النسخ فيمكن أن يعرض لهذا كما يعرض لغيره. يعني إيه؟ لو أنا أمرتك الآن قلت لك يا زيد اذهب إلى المدرسة الآن، هذا أمر صدر مني، أمر وصدر من آمر واحد وهو أنا إلى مأمور واحد وهو زيد. هذا الأمر لا يدخله التخصيص على الإطلاق. ليه؟ لأن احنا اتفقنا أن التخصيص قصر للحكم على بعض الأفراد. بمعنى إيه؟ أقول أيها الجالسون أمامي، وكانوا 10 مثلا، أخرجوا إلى المدرسة جميعا إلا زيد، فنقول هنا نعم يمكن أن يدخل التخصيص. ليه؟ لأن الأمر وجه إلى 10، ثم جاء التخصيص ليخرج منهم زيدا فقط، ويظل الحكم معمول به في حق 9. التخصيص ينفع هنا. وأما إذا كان الأمر متوجها إلى مأمور واحد فكيف نخصصه وهو واحد؟ التخصيص قصر للحكم على بعض أفراده، أقل البعض واحد. طيب فإذا كان المأمور واحد ندخل عليه تخصيص، نخلي الأمر واقع على نصفه مثلا، ولا على ربع الواحد ده، إيديه ورجليه تروح وخلي الباقي هنا؟ لا. يبقى إذن التخصيص لا يدخل في الأمر الذي أمر به واحد، ولا في النهي الذي نهي عنه واحد، لأنه خاص بطبيعة الحال فلا يخصص. قال لي ده فرق. ليه؟ قال لي لأن النسخ يمكن أن يرد النسخ في الأمر الذي أمر به واحد. أقول لزيد اذهب إلى المدرسة، فلما تجهز خلاص حيمشي، وربما مشى خطوات، أقول يا زيد لا تذهب إلى المدرسة، خلاص كان زيد مأمورا بالذهاب، ثم هو الآن نسخ الأمر في حقه بالنهي، فبعد أن كان مأمورا بالذهاب للمدرسة أمر بعدم أو نهي عن الذهاب إليها، فهذا نسخ، لا ريب أن هذا نسخ، وهو رفع الحكم وإحلال حكم آخر مكانه. فبعد أن أوجبت عليه الذهاب إلى المدرسة بمنطوق الأمر الذي أمرته به اذهب إلى المدرسة، نسخت هذا الحكم في حقه بالنهي عن الذهاب الذي يفيد الجلوس وعدم الذهاب إلى المدرسة، ودليل ذلك إيه؟ صيغة النهي. يبقى عايز يقول لي إن النسخ يصلح أن يرد في الأمر الذي أمر به واحد، ويصلح أن يرد في الأمر الذي أمر به جماعة، ويصلح كذلك النسخ في النهي لواحد أو النهي لجماعة، لكن التخصيص لا يدخل في مسألة أمر أو نهي تعلقت بفرد واحد، لأنها خاص بطبيعة الحال والخاص لا يخصص. وضرب لذلك مثالا بعض الأحكام الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قيل بنسخها، خلاص زي ايه يعني؟ عندنا مثلا زي الآية اللي في سورة النساء التي تكلمنا عنها منذ قليل، حكم على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يتزوج من النساء أي امرأة بعد اللي معاه، هذا حكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، بينما أنا أو أي أحد من الرجال له الاستطاعة أن يطلق ويتزوج في نطاق الأربع نسوة كيف ما شاء ومتى ما شاء، كده كويس؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له صراحة لا يحل لك النساء من بعد، هذا حكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. إيه الحكم هنا؟ حظر الزواج بالنساء غير اللاتي في عصمته أو ملك اليمين. ثم نسخ هذا الأمر في حقه بالآية التي الآية الناسخة التي ذكرناها منذ قليل، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. شوف لا يحل لك النساء هناك، لا يحل لك النساء، ثم يقول له هنا إنا أحللنا لك، لا يحل لك إنا أحللنا لك، فبعد الحظر جاءت الإباحة، هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل نقول هذا من باب التخصيص؟ لا، هذا نسخ قولا واحدا. ليه؟ لأن الذي نهي عن الزواج في آية لا يحل لك النساء شخص واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أحل له الزواج ببنات العم والعمات والخال والخال والخالات والعم والعم والعمات والمرأة التي تهب نفسها بدون نكاح بدون عقد ولا ولي ولا مهر ولا شهود، هذه أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ورود الأمر لمأمور واحد والنهي لمنهي واحد هذا لا يدخله التخصيص. ليه؟ لأن المأمور واحد والمنهي واحد والخاص لا يخصص. الرابع، الفرق الرابع أن النسخ يبطل حجية المنسوخ، لكن التخصيص لا يبطل حجية العام، بل العمل به قائم فيما بقي من أفراده بعد تخصيصه. يعني إيه؟ قال لي الناسخ يبطل حجية المنسوخ، فلما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا أمر بتقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت الآية الأخرى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله إلى آخر الآية، هذه الآية قد أبطلت حجية الآية الأولى تماما. يعني أبطلت حجيتها، يعني ما عاد متاحا لك ولا تستطيع بعد ذلك أن تحتج على مسلم أو أن توجب على مسلم أن يقدم صدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم وتحتج عليه بالآية الأولى، لأن الآية الثانية أبطلت الحجة الموجودة في الآية الأولى. عايز يقول لي أن الآية الأولى تضمنت حجة والآية الثانية أبطلت هذه الحجة تماما. يبقى لو واحد النهاردة هب أن النبي عليه الصلاة والسلام الآن بين ظهرانينا، موجود الآن في حياتنا وهو موجود بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بسنته وأقواله وشريعته، وإن غاب عنا بجسده صلى الله وسلم وبارك عليه، هب أنه موجود الآن بجسده بين أيدينا، وأراد جابر اللي هو أنا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويناجيه، يأتيه زيد من الناس يقول له قدم صدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تكلمه، وواحد أقول لك أنا لا مش مقدم حكلمه خلاص كده من غير صدقة، تقول لي ده تأثم ليه؟ لأن الله قال وأمرنا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أقول له يا حبيبي هذه الآية فيها حجة ولكن أبطلت حجتها بالآية التي بعدها، فأصبحت موجودة في القرآن لفظا ومفرغة، أو يعني قد فرغت من مضمونها، أصبحت ألفاظ ولكن الحجة التي فيها غير معمول بها في الدين. واضح؟ يبقى إذن النسخ يبطل حجية المنسوخ، حجية الآية الأولى في التي تأمر بتقديم الصدقة نسخت ورفعت وأبطلت، ما الذي أبطلها ورفعها؟ نقول الآية التي بعدها التي نسختها، ولكن الخاص أو اللفظ العام عفوا أبدا لا تبطل حجيته. بمعنى إيه؟ الله قال والمطلقات، كويس؟ جاء المخصص فأخرج صنفين من المطلقات، يظل العام حجة فيما بقي من المطلقات. واحد يجي يقول لي إيه؟ يقول لي مثلا المرأة الآيسة من الحيض، أو المرأة المطلقة وهي لا تزال شابة، أو المرأة التي الصغيرة وهكذا التي لم تحض، نقول إيه فيها؟ قال لي عدتهن 3 أشهر. طيب منين؟ أقول له من دليلين، الدليل الأول دليل إجمالي وهو والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وهذه لا ريب مطلقة، وهي ليست من الأصناف التي خرجت بالمخصص، فيبقى حكم العام معمولا به فيها. خلي بالك، واحد لو جالك يسألك عن مسألة فيها 3 أصناف من النساء، قال لك عندي امرأة عمرها 60 آيسة من الحيض، طلقها زوجها وأرادت أن تتزوج غيره، كم عدتها؟ أقول له 3 أقراء. كويس؟ الدليل إيه يا مولانا؟ أقول له والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء وهذه مطلقة. يقول لي شكرا. ثم يأتيني بمسألة أخرى، يقول لي امرأة حامل طلقها زوجها، كم عدتها؟ أقول له عدتها حتى تضع حملها. قم هو يقول لي إيه؟ طب ما الآية اللي أنت ذكرتها لي في الفتوى الأولى والمطلقات برضو ماشي معانا هنا، والمطلقات لأن الحامل برضو مطلق. أنت بتفرق دي عندي ليه؟ أقول له أما الحامل فقد ورد في شأنها آية تخرجها من هذا الحكم وتجعل عدتها وضع الحمل وليس الثلاثة أقراء. طيب يحمل العام على الخاص. أنا عندي قاعدة تقول العام إذا ورد عليه المخصص حمل العام في هذه المسألة على الخاص. كويس كده؟ يبقى إذن النسخ أبطل حجية المنسوخ، وأما المخصص ورود المخصص الذي أخرج المطلقة الحامل من حكم المطلقات عموما ليس فيه إبطال لللفظ العام في سورة البقرة، وإنما يظل اللفظ العام في سورة البقرة معمولا به فيما عدا ما خرج بالتخصيص، فيما عدا الصنفين اللي خرجوا بالتخصيص، فيظل معمولا به في المرأة الآيسة من الحيض المطلقة والمرأة الصغيرة المطلقة وهكذا. واضح ولا ايه؟ الفرق الخامس، يقول لي أن النسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنة، علشان تبطل حكم شرعي ثابت بدليل شرعي لابد أن يكون مبطله نصا من القرآن أو السنة، لكن ما تجيب ليش قياس ولا حكم عقل ولا إجماع تنسخ به نصا قرآنيا أو نصا نبويا، لا، النسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنة، وأما التخصيص فيكون بالكتاب والسنة وبغيرهما. كويس؟ زي إيه؟ إحنا خدنا أمثلة على نسخ القرآن والسنة، آية يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم رسولا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة منسوخة بالآية التي بعدها، إذن هنا النسخ حصل بآية قرآنية وهي قوله تعالى أأشفقتم إلى آخر الآية، وكذا السنة النبوية كما حصل في أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة ولم يتوضأ وقد أمر قبل ذلك بالوضوء مما مست النار، فأكله صلى الله عليه وسلم أو فعله ها هنا نسخ قوله ذاك. إذن الناسخ هنا سنة نبوية، سنة فعلية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تجليش على إجماع المسلمين في زمن من الأزمان تنسخ به نصا أو قياس تنسخ به نصا، لا ما يحصلش. لكن التخصيص يمكن أن يكون المخصص قرآنا ويمكن أن يكون المخصص للحكم سنة، يعني معايا حكم عام قد أخصه بالقرآن أخصصه بالقرآن، وقد أخصصه بالسنة، وقد أخصصه طيب زي إيه؟ حكم عام يخصص بالقرآن، نعم، قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن. واحد يقول لي أنت ما عندكش إلا الآية دي عمال مركز عليها، أنا بحط لك الآية دي علشان أربط ذهنك بها في كل جزئية من الجزئيات، وأنت بحصافتك وذكائك تأخذ مثل هذه الأحكام وتسقطها على آيات أخرى، وعندك مبحث اسمه مبحث العام والخاص في كثير من كتب علوم القرآن، إن تيسر لنا في دورات قادمة يعني نجعل هذا المبحث ضمن المباحث التي ستشرح إن شاء الله، لكن أنا بربط لك المسألة بآية واحدة دائما تتخيلها وتتصورها في ذهنك، لأن كثرة الأمثلة تشتت. أنا عايز أحط لك كل المسائل في آية مثل هذه علشان وانت بتتحدث عن الخاص والعام تتصور الآية في ذهنك، أنت تتحدث عن النسخ والتخصيص تتصور الآية في ذهنك، ويكون مثال معك يسعفك وقت ما تشاء. والمطلقات هي مخصوصة بآيات في سورة بآيتين في سورة الطلاق وسورة الأحزاب، إذن هنا اللفظ القرآني خصصته آية قرآنية، وقد يكون المخصص لللفظ أو للنص حديث زي إيه؟ زي قول الله تعالى، خلي بالك اللهم صل على نبينا محمد، يوصيكم الله في أولادكم، معناها كل الأولاد لهم ميراث، جاءت الشريعة وقالت إيه؟ قالت السنة النبوية قالت القاتل لا يرث، فمن قتل أباه يحرم من ميراثه. طيب هل آية المواريث فيها ذكر للقاتل؟ قال لي لا ما فيهاش، ولكن السنة خصصت عموم الآية يعني معناها يوصيكم الله في أولادكم غير القتلة، أما القاتل منهم فيخرج من حكم الآية فلا ميراث له. طيب علمنا منين الكلام ده؟ من السنة النبوية. طيب طيب هذا تخصيص بالقرآن أولا ثم تخصيص بالسنة ثانيا. قد يكون المخصص دليل الحس، يعني مثال آخر على على على تخصيص السنة وهو موجود عندك في الكتاب، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي واحد يسرق اقطع إيده. طيب لو واحد سرق بريزة برضو نروح نقطع إيده؟ جاءت السنة وقالت لا قطع إلا في ربع دينار، والدينار 12 درهم، معناها لا قطع فيما دون 4 أو 3 دنانير. لو سرق 3 دنانير هنا تقطع يده. ليه؟ لأن 3 دنانير ربع دينار، 3 دراهم عفوا ربع دينار، والسنة تقول لا قطع إلا في ربع دينار. طيب عندنا الحس، قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء دمر. هل تلك الرياح التي ساقها الله تعالى على قوم عاد أو على عاد قوم سيدنا هود عليه السلام، هل دمرت كل شيء كما في الآية؟ قال لي لا، هذه مخصوصة. إيه اللي خصصها؟ لا آية قرآنية ولا نص نبوي ولا أمال إيه؟ خصصها الحس. فلما أبص كده فوق ألاقي السماء كما هي، وأنظر إلى الأرض فإذا هي كما هي، ولم تدمرهما الريح، وهما من الأشياء. علمنا بذلك أن كلمة شيء نكرة في سياق الإثبات فهي مطلق مخصوصة تفيد العموم، خصصها ما شهد به الحس من سلامة الأرض والسماء من التدمير. قول الله تعالى إن الله على كل شيء قدير، العقل حكم بأن قدرة الله تعالى لا تتعلق بالمستحيل العقلي، تمام، وإنما تتعلق القدرة الإلهية بالممكنات. طيب عندنا آية أخرى وهي آية دقيقة وفيها يعني فيها عمل شوية للذهن. الله خالق كل شيء، شيء هنا أيضا نكر في سياق الإثبات فهي مطلق، كل شيء خلقه الله. طيب الله عز وجل يقول قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قال أهل العلم الله تعالى شيء بنص هذه الآية، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. في جواب السؤال، السؤال أي شيء أكبر شهادة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب قل الله، فكأن الله هنا بقى إيه؟ شيء، كأن الله تعالى هنا أو الله عز وجل يثبت أنه شيء. فلما يقول الله الله خالق كل شيء، العقل يخصص عموم هذه الآية، فالآية عامة في كل شيء، لكن العقل يحيل أن يخلق الله ذاته، تمام. الله خالق كل شيء، طيب وذات الله شيء؟ قال لي العقل يحيل أن يخلق الله ذاته، فالله خالق كل شيء غير ذاته سبحانه وبحمده. فهذا مما خصه العقل، عموم القرآن الذي خصص بالعقل. إذن النسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنة، وأما التخصيص فيكون بهما وبغيرهما كدلالة الحس والعقل. طيب السادس، الفرق السادس قبل الأخير، أن النسخ لا يكون إلا بدليل متراخ عن المنسوخ. إحنا اتفقنا أن النسخ لا بد وأن يكون، أنا عندي في النسخ أركان، ناسخ، منسوخ، منسوخ له حكم أو دليل ناسخ، وحكم منسوخ، وشخص منسوخ له المنسوخ له اتفقنا عليه أنه هم المكلفين، الله ينسخ أحكام بعض أحكامه رعاية لمصلحة هؤلاء المكلفين. بقي عندنا ركنان، ناسخ ومنسوخ. الناسخ هو الدليل الذي أبطل حكما سابقا ورفعه وقطع تعلقه بالمكلفين، والمنسوخ هو الحكم الذي استقر عند المكلفين وجوبه أو حرمته وظل معمولا به فترة ثم ورد عليه الناسخ. بيقول لي من الفروق بين النسخ والتخصيص أن الناسخ لابد أن يكون متراخيا عن المنسوخ، يكون بعده جاي وراه. قال لي وأما المخصص فقد يكون مقارنا للعام معاه في نفس الآية أو في نفس الحديث، أو يكون سابقا عليه أو لاحقا، بالسابق واللاحق والمقارن. والحنفية يقولون لا، التخصيص لا يكون إلا بمقارن، فلو تأخر عن وقته صار نسخا وليس تخصيصا. زي إيه؟ مثاله اقتلوا المشركين، قول الله تعالى فاقتلوا المشركين، ده عام. قال لي وبعد وقت العمل به قال ولا تقتلوا أهل الذمة. الحنفية يقولون لا، هذا ليس تخصيص، هذا نسخ. ليه؟ قالوا لأن المخصص تأخر، وإذا تراخى الدليل الرافع يكون نسخا وليس تخصيصا. ما العزين تقولوا إيه؟ قالوا هذا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وبالتالي يعتبر نسخا وليس تخصيصا. لكن مذهب الجمهور أن المخصص قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. فالمخصصات المتصلة خمسة، الاستثناء، خلاص، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فإلا هنا تخصيص، يبقى أحدها التخصيص بأمور متصلة بالعام خمسة، الاستثناء والوصف وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا وصف. طيب ثلاثة، الشرط، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالشرط هنا تخصيص، يعني المكاتبة تكون مشروطة بعلمك فيه الخير، فإن علمت خيرا في عبدك فكاتبه وإلا فلا. فهنا تخصيص والمخصص متصل بدليل الحكم. الرابع الغاية، زي إيه؟ زي ما قلنا في آية الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل، جملة إلى الليل هنا مخصص. ليه؟ لأنها مقارنة أو متصلة بالحكم العام. وبدل البعض من الكل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. جملة من استطاع، من هذه بدل من لفظ الناس، وتقدير الكلام ولله على من استطاع إلى البيت سبيلا حج البيت. هذه المخصصات. فمعنى كلام الحنفية أن التخصيص لا يكون إلا بمقارن، ولو تأخر يكون نسخا وليس تخصيصا. نقول إلى ها هنا كلامكم صح، ولكن هناك منفصل، مخصص منفصل، زي آية الطلاق اللي تكلمنا عنها والمطلقات في البقرة، خصصتها آية في الأحزاب وآية في الطلاق، قطعا دول مش مع بعض. وبالتالي المنفصل لا بأس به أن يخصص كذلك. فعملية اشتراط الحنفية في المخصص أن يكون مقارنا لدليل الحكم الأول هذا شرط غير دقيق. تمام كده؟ إذن الفرق السادس أن النسخ لا يكون إلا بدليل متراخ عن الحكم المنسوخ، وأما التخصيص فيكون بدليل سابق على المنسوخ، على المخصص، أو مقارن له أو متراخ عنه. فالعبرة ليست بالتراخي ولا بالسبق ولا بالمقارنة، وإنما العبرة بإيه؟ العبرة بالضوابط التي نفرق بها بين كون هذا نسخا أو بين كونه تخصيصا. السابع والأخير، قال لي: الأخبار لا يقع فيها النسخ، بخلاف التخصيص فيكون في الأخبار وفي غيرها. تمام؟ قلنا الفرق السابع والأخير أن النسخ لا يقع في الأخبار. احنا قلنا قبل كده أن النسخ له أشياء يدخل فيها، وهي الأحكام، أو هو خاص بالأحكام. وأما الأخبار والعقائد وأصول العبادات ومثل هذه الأمور فلا يدخلها النسخ أبدا، ولا في مكارم الأخلاق، لأنه يلزم من نسخ الأخبار يلزم منه الكذب في الخبر الأول، والكذب على الله محال. والعقائد لا تنسخ، وكذلك أصول العبادات ومكارم الأخلاق، لأن نسخ مكارم الأخلاق يعني يفيد أن الدين يأمر بعدم أو يأمر بسوء الأخلاق، وهذا طبعا محال في الشريعة الإسلامية. تمام؟ أما التخصيص يدخل في هذه الأشياء كلها، فقد أورد لك خبرا ثم أخصه. تمام؟ وقد أذكر لك شيء من مكارم الأخلاق ثم أخصه بشخص محدد أو معين، بمعنى أن لما يكون قدامي جماعة من الناس قاعدين مثلا وأقول تأدبوا إلا فلانا، تمام؟ إلا فلانا معناه أنه مؤدب، فهنا أمرت بشيء من مكارم الأخلاق ثم خصصته بالاستثناء إلا فلانا، فهو مؤدب. تمام؟ لكن النسخ لا يقع في الأخبار، ولا يقع في مكارم الأخلاق، ولا يقع، لأن النسخ فيه إبطال ورفع، ومثل العقائد لا يبطل، عقائد الصحيحة لا تبطل، والأخبار لا تبطل لأنها تستلزم الكذب في الخبر الأول، ومكارم الأخلاق لا تبطل لأنها تستلزم الأمر أو إباحة سوء الأخلاق ومساوئها، وهذا ليس من تعاليم ديننا على الإطلاق. واضح يا شباب؟ إذن بهذا نكون قد انتهينا من الفروق بين النسخ والتخصيص، وقبل ذلك بين النسخ والبداء. فيعني أتمنى أن تركزوا فيها، وأن يعني تحاولوا فهمها جيدا، ومن لم يستوعبها من أول مرة يراجع مرة واثنتين وثلاثة، فإنه سيصل حتما إلى ما يريد وإلى الفهم الصائب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد يا رب العالمين. بعد ذلك عندنا قضية مهمة، وهي قضية إثبات النسخ وإنكاره، النسخ بين مثبتيه ومنكريه. هل النسخ جائز وواقع ولا ممتنع؟ هذا مفترق طرق بين المسلمين واليهود والنصارى، وحتى في المسلمين أنفسهم مفترق طرق بين أهل السنة وبين المعتزلة إلى آخره. وخلاصة مذاهب الناس في جواز النسخ وامتناعه تتلخص في ثلاثة مذاهب. المذهب الأول الذي عليه إجماع المسلمين ومن وافقهم من أهل الديانات الأخرى، أن النسخ جائز عقلا وواقع سمعا. يعني عقلا وسمعا عشان نبقى فاهمين برضو. جائز عقلا يعني العقل لا يحيل النسخ، يعني العقل لا يمنع أن يأمر الله تعالى عباده بأمر ثم يرفعه عنهم وينسخه، إما رفقا بهم أو ابتلاء أو شيء من هذا القبيل. هذا معنى عقلا، يعني العقل لا يمنع بل يجيز ويسوغ أن يرفع الله تعالى حكما من أحكامه بعد فرضيته. ومعنى واقع سمعا يعني هناك من نصوص الشريعة ما يثبت أن النسخ قد وقع بالفعل، وأن الله تعالى قد نسخ بعض أحكامه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ بعض الأحكام. هذا معنى جائز عقلا وواقع سمعا، هذا عليه إجماع المسلمين، لا محظور في النسخ عقلا، والأدلة والشواهد تشهد أنه وقع بالفعل وحصل نسخ. المذهب الثاني مذهب من يرى أن النسخ ممتنع عقلا وسمعا، زي النصارى في هذا العصر الذي نحن فيه، بيقولوا ما فيش حاجة اسمها نسخ، لا العقل يرضاه ولا الوقائع تصدقه، فلم يحدث نسخ على الإطلاق في الدنيا كلها. فعزوله ممنوع أن الله عز وجل ينسخ بعض أحكامه، ومن قال بهذا فليأتنا يعني نماذج من النسخ، فالنسخ لم يقع، لا يجوز عقلا ولم يقع سمعا. ثالثها، المذهب الثالث، أن النسخ جائز عقلا، يعني العقل يجوزه لا بأس بذلك، ممتنع سمعا. العقل يجوزه، لكن لما نبحث في الواقع نجد أنه لا نسخ، ما عندناش نصوص تدل على النسخ. إذن عندك ثلاثة مذاهب: أن النسخ جائز في العقل وواقع أو حاصل في الواقع، والمذهب الثاني أن النسخ يمنعه العقل، ممتنع عقلا ولم يقع، لم يحصل في الواقع نسخ، والثالث فرقوا، قالوا العقل يسوغ ويجيز لكن الواقع يكذب، ما عندناش نسخ في الواقع. فأنت مع إجماع المسلمين قطعا أن النسخ جائز عقلا وواقع سمعا، وتستدل على ذلك لتحقق هذا المذهب وتطمئن إليه، ثم تتفرغ لمناقشة من لا يجيزونه أو مناقشة من يمنعونه. واضح؟ أحد لك مثال آخر في قضية الأسماء والصفات، أسماء الله تعالى وصفاته، هذا منزلق خطير انزلقت فيه فرق وعلماء فحول، انزلقوا في هذا الباب. فالمطلوب منك قبل أن تناقش المشككين أو المجسمين أو المعطلين لصفات رب العالمين، لابد أن تدرسها أنت دراسة متأنية، وتأخذ عليها الأدلة الصحيحة أن هذه الصفات ثابتة لله فيما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنفي عنه ما نفاه عن نفسه أو ما نفاه عنه رسوله، بعد أن تطمئن على استقرار ذلك في قلبك وامتلاكك الأسلحة القوية والأدلة القاطعة على ذلك، تتفرغ للرد على المنكرين. لكن عامل زي اللي بيحمل على ظهره، خلي بالك، ماء يسقي به الناس وهو عطشان، لابد أن يرتوي هو أولا، تمام؟ عارف أنت المثل اللي بيقول باب النجار مخلع، مش عايزينه هنا، لازم باب النجار يجود أولا ثم يفرغ إلى نجارة أبواب الناس. وقبل ما تأخذ على الناس مآخذ وتقول له حاسب من كذا وحاسب من كذا، لازم تكون أنت قد عوفيت بإذن الله من هذه المثالب وصرت على يقين فيما تعتقد. كذلك هنا في النسخ نقول نقيم الأدلة أولا على جواز النسخ عقلا وعلى وقوعه سمعا، لنحقق المذهب الصحيح، مذهب الذي عليه إجماع المسلمين، ثم بعد ذلك نناقش المنكرين لنبطل حجتهم. عندنا على جواز النسخ في العقل أربعة أدلة. أول دليل أن النسخ لا محظور فيه عقلا، وكل ما كان كذلك فهو جائز عقلا. يعني إيه؟ ده دليل منطقي شوي، ويختلف فيه أهل السنة والجماعة. يقولون إيه؟ خلي بالك، النسخ لا محظور فيه عقلا، النسخ لا محظور فيه عقلا، يعني معنى أن يرفع الله حكما من أحكامه بعد أن فرضه على الناس، لو خلي بين العقل وبين هذا الأمر لقبله، يقول لك ما فيش أي مشكلة. ليه؟ لأنك ترى هذا في الواقع، الطبيب يعطي مريضا دواء معينا بجرعة معينة لأن المرض عنده قوي، ثم يأمره بالمعاودة أو المراجعة بعد فترة، يقول له تعال لي بعد شهر وينظر إليه ويكشف عليه، فيجده قد شفي إلى حد ما لكن لسه في أثار للمرض، فيخفف له الجرعة أو يخفف له تركيز الدواء. بعد ما كان بيديله تركيز 1000 خلاه 500 بس، هذا نسخ. نسخ وجوب تناول الدواء صاحب التركيز العالي بتناول دواء من نوع آخر بتركيز أقل، وبعد شهر تعالالي، فيرجع إليه مرة أخرى فيجري عليه الفحوصات فيجده قد عوفي بإذن الله تعالى، فيأمره بإيقاف جميع الأدوية وأنت شفيت بإذن الله، فهذا نسخ آخر. العقل لا يمنع هذا، إذا لأنه هذا في واقع الناس معمول به خلاص. لكن الفرق بين أهل السنة والجماعة، أهل السنة يقولون لا يجب على الله لخلقه شيء، يعني تشريعات الله لا يجب عليه فيها رعاية مصلحة العباد، لكن الواقع أن تشريعات الله تعالى لخلقه لا تخلو من المصلحة، وبالتالي ما تلزمش أو ما تقولش يجب على الله أن يراعي مصلحة العباد، لأن تشريعات الله تعالى تراعي مصالح العباد من غير موجب. أهل المعتزلة يقول لك لا، يجب على الله أن يراعي مصالح عباده، هذه فيها سوء أدب من المعتزلة مع الله. إحنا عندنا في الحياة مثال خذه ولله المثل الأعلى وافهم به المسألة. إحنا مش عندنا في المثل الذي نقوله أو الحكمة التي تقال أرسل حريصا أو لبيبا أو ذكيا ولا توصه، أرسل لبيبا ولا توصه، يعني إيه؟ يعني لما يكون عندك مصلحة أنت عايز مبعوث، عارف أنت قصة المبعوث الأممي اللي بيصلح بين شعبين مختلفين أو بين حكومة وحكومة أو بين حكومة ومتمرد إلى آخره، اسمه مبعوث أممي. يعني إيه؟ مع السلامة، روح أصلح بين دولة كذا وكذا عشان بينهم خلافات. هو لم يرشح لهذه المهمة إلا أنه عنده حنكة وعنده استطاعة أنه يوفق ويؤلف بين وجهات النظر. لكن لما تجيب واحد مش فاهم وتقول له روح وقول كذا وقول كذا وقول كذا وقول كذا، ممكن ينسى وممكن يفهم منك كلام غلط ينقله عنك خطأ فيتعاظم ويتفاقم الجرم والمصيبة. أرسل حريصا أو لبيبا ولا توصه، هنا نقول مثل ذلك. إذا والله المثل الأعلى، التشريع من الله، والله تعالى يعلم مصالح عباده وعدله وإنصافه ورفقه بخلقه، يحتم أن يكون تشريعه تعالى فيه رعاية لمصالح العباد، لكن هذه الرعاية لمصالح العباد لا موجب لها على الله، لا أحد يستطيع إيجابها على الله، وإنما أوجبها الله على نفسه بحكمه، بحكم رفقه ورحمته بخلقه. تشريعات الله لا تخلو من مصلحة العباد، تمام؟ يبقى إذن عندنا الدليل الأول على جواز النسخ أن العقل يقبله، لا محظور في النسخ عقلا، بحيث إذا خلي بين العقل وبين النسخ كنسخ لا يرفضه ولا ينكره، وإنما يسوغه ويجيزه. ودليل ذلك أن النسخ معمول به بين الناس وهم لا يدرون، كما ذكرت لك قصة الطبيب والمعلم، يعلم ابنه الصغير حروف مقطعة ثم يصلها له، ثم يكلفه بمناهج مبدئية، ثم إذا فقه يعطيه. حتى في تعليم القرآن تبدأ له بقصار السور، فإذا قويت عنده ملكة الحفظ أزيده إلى وجه في اليوم، صفحة وبعدين ربع، وبعدين بعد ما كان بيسمع مراجعة نصف جزء صار الآن يسمع أربع أجزاء، ثلاث أجزاء في الجلسة. هذا نسخ للأحكام بما هو أثقل منها عند استعداد المكلف ووجود المصلحة التي تحتم فرضية هذه الأشياء عليه. واضح يا شباب ولا إيه؟ هذا هو الدليل الأول على جواز النسخ، أن العقل لا ينكره، أو أن النسخ لا محظور فيه عقلا. اثنين، المنكرون للنسخ يجوزون عقلا أن يأمر الشارع عباده بأمر ينتهي في وقت معين، ويقولون نعم هذا يحصل. يعني إيه؟ الله عز وجل يقول، أو النبي عليه الصلاة والسلام يقول، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني معناها لما تصوم أول يوم في رمضان تظل صائما حتى ترى هلال شوال، عند رؤية هلال شوال رفع عنك الصيام ونسخ في حقك هذه السنة، ويظل معك يعني، أو الحكم يأتيك في السنة القادمة إن شاء الله. طيب وبعدين، هل هذا جائز يا أيها المنكرون للنسخ؟ قالوا نعم. خلاص. وبعدين اللي إن جوزتم هذا فلتجوزوا نسخ الحكم بورود النسخ عليه. عايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك أن الحكم المنسوخ سينسخ هكذا أو هكذا الذي أريد نسخه، فهو فيه تساوي بين الأمرين، حكم يراد من المكلفين أن يصبروا عليه أو يلتزموه حتى التاريخ الفلاني، في حلول ذلك التاريخ سيبطل الحكم، معناها نسخ بورود التاريخ. طيب ما فيش مانع ان انا اجيب لك حكم غير مقيد بتاريخ، ثم في تاريخ معين اورد عليه ناسخا ينسخه فيكون هذا كذاك، ما فيش بينهما فرق، المهم ان الحكم الاول ابطل. عايز يقول للمنكرين للنسخ، انتم قلتم بجواز بطلان الحكم الاول بانتهاء وقته، فلتجوزوا بطلان الحكم الاول بورود الناسخ عليه. يبقى زي ما بنقول ايه في المثل العادي، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الاسباب والموت واحده. عايز يقول لك هنا ان المنسوخ الحكم الاول، سواء نسخه انتهاء زمانه او الوقت الذي اقت به، او ورود ناسخ حكم جديد ينسخه سيان، هذا زي ذاك او هذا مثل ذاك. المراد او المطلوب، هل نسخ الحكم الاول ولا لا؟ قالوا نعم نسخ. خلاص انتهينا. المجوزون للنسخ يريدون من ذلك ايه؟ ان يحصروا المنكرين للنسخ في زاويه. عارف انت عايز يزنقه في حته، يقول له ايه رايك، هل الحكم لو اقت بوقت فرض عليك كذا الى وقت كذا، واذا اتى ذلك الوقت ايه اللي يحصل؟ قال لي يبطل الحكم الاول. طيب بطلان الحكم الاول ده مش نسخ؟ قال لي اه نسخ. اقول له طيب اذا جاز نسخ الحكم الاول بانتهاء وقته، فكذلك يجوز نسخ الحكم الاول بايراد حكم جديد عليه ينسخه، لان المحصله من الاثنين واحد وهو نسخ الحكم الاول، وانما خلافنا معكم في جواز النسخ وعدم جوازه، وانتم تقولون بجوازه اذا انتهى وقته، ونحن نقول بجوازه ايضا زياده على ذلك اذا ورد ناسخ عليه، لانه لا فرق، وبالتالي يلزمكم ان تجوزوا النسخ، فكما جوزتموه بانتهاء وقته فلتجوزوه بورود ناسخ عليه. تمام ولا يا مشايخنا؟ كلام عال خالص. ولسه عندنا في مصر بيقولوا مثل، بيقولوا التخين في القعر، يعني لسه التقل ورا، لسه المشاكل جايه. الدليل الثالث على جواز النسخ في العقل ان النسخ لو لم يكن جائز عقلا، لو لم يكن جائزا عقلا وواقعا سمعا، لما ثبتت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، فرسالته إلى الناس كافة ثابتة، والشرائع السابقة منسوخة بهذه الشريعة الختامية، فالنسخ جائز. يعني يا أيها المنكرون للنسخ نسألكم سؤالا واحدا، المنكرون لجواز النسخ نسألكم سؤالا واحدا، أوليست رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس؟ المسلمون سيقولون نعم، وبعض أهل الكتاب يقولون نعم. نقول وثبوتها للدنيا كلها وعمومها يدل على أنها ناسخة للشرائع السماوية السابقة كاليهودية والنصرانية، أليس كذلك؟ يقولون نعم. نقول أنتم الآن تجوزون النسخ. ليه؟ لأن قولكم بأن الرسالة النبي عليه الصلاة والسلام عامة لكل الناس هذا دليل على جواز وقوع النسخ، فكما نسخت شريعة الإسلام شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما نسخت الشرائع السابقة قبلها، كذلك يمكن أن يقع نص يرفع وينسخ الله تعالى به حكما سابقا. فمن أقر بعموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس جميعا وبأنها ناسخة للشرائع السابقة، هذا يجيز النسخ وهو لا يدري، فكيف يمنعونه بعد أن أجازوه بمثل هذا؟ الدليل الرابع الشواهد السمعية الحاصلة التي تدل على أن النسخ وقع، يعني نصوص صحيحة وواردة قد دلت على أن ووقائع حصلت دلت على النسخ، والوقوع خير دليل على الجواز. عارف انت يعني ايه؟ زمان سألوا الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه سؤالا، واحد من اللي قاعدين بيقول له حكم لبس العقال. العقال لمن لم يعرفه هو ذاك الإطار المدور ذو اللون الأسود الذي يضعه الخليجيون على الغترة أو الشماغ على رؤوسهم، هذا هو العقال، يسمونه عقال لأنه شبيه بعقال البعير في دورانه وتماسكه، حلقة مستديرة، خلي بالك. فسئل الشيخ ابن باز، لأن الملتزمين أو رجال الدين غالبا لا يلبسون مثل هذا العقال، وإنما يلبسون الغطرة أو الشماغ تغطية الرأس بدون عقال عليها. فلما سأله سائل، أنا بستدل لك بالكلام ده على إيه؟ على جملة الوقوع خير دليل على الجواز. فواحد من الشباب قال يا شيخ ما حكم لبس العقال؟ لم يقل جائز ولا بأس به، لأن لو قال هذا يقول له طيب أنت مش لابس ليه؟ خلاص؟ فيأخذون من يعني من فعله دليل عليه. فقال لأحد الجالسين أعطني عقالا، فخلع عقال من على رأسي أو من على رأس الحاضرين أو كان في يدي وأعطاه للشيخ، فوضعه الشيخ على رأسه وقال السؤال الذي بعده، ها تفضل اقرأ السؤال التالي. معنى الكلام أنني أجبت السائل وكل من يسأل على عن هذا الأمر أن لبس العقال مباح ولا شيء فيه بأنني لبسته، وهذا خير دليل على الجواز. واضح يا شباب ولا إيه؟ أنا أعطيتكم هذا المثال أقرب لكم به المسألة. هذه الأدلة الأربعة تدل على أن النسخ جائز، ومن قال بامتناعه عقلا نستدل عليه بهذه الأدلة. طيب من أنكره سمعا، اللي يقول لك لا طيب ماشي احنا موافقين أن النسخ ممكن يكون جائز عقلا لكن لم يرد في الشريعة ما يدل على النسخ، أقول له لا ده مش في شريعتنا وبس وانت طيب، ده حتى في الشرائع الأخرى. أدلة الوقوع حنخاطب بها صنفين من الناس. هناك من يوقن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نحتج عليه من كتابنا القرآن الكريم ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهناك من أهل الكتاب من لا يؤمن بالقرآن أصلا، يقول لك القرآن ده لكم أنتم، ألفه رسولكم وادعاه من عند الله وإنما هو من عند أنفسكم، فهو لا يؤمن بالقرآن. فمن الهراء أن أذكر له أدلة من كتاب هو ينكر أصل الكتاب، وإنما أقيم عليه الحجة من كتابه هو ومن وقائع أمته هو اليهودية أو النصرانية. فهمتم؟ أدلة جواز النسخ عقلا اللي فاتت، الأربعة اللي فاتوا تمشي مع دول ومع دول، أي حد بينكر النسخ عقلا أحتج عليه بهذه الإيه؟ بهذه الأدلة الأربعة. أما المنكرون لوقوع النسخ حقيقة في الواقع أقول له لا تعالى أنت مين؟ هل أنت من المسلمين الذين يؤمنون بالقرآن وأنه من عند الله؟ يقول لي آه. أقول له تعالى أجيب لك أدلة من القرآن ومن شريعة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. طيب لو اللي بيعترض أو المانع أو المنكر كان من اليهود أو النصارى ومن نوعيات معينة من اليهود والنصارى ينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون لا هذه مش رسالة وليس هذا بقرآن ولا ليس ناسخا للشرائع السابقة، أقول له طيب سيبك من القرآن ده خليه لنحن، دي نعمة ربنا أنعم علينا بها، فكما هدانا إلى يوم الجمعة وأضل عنه اليهود والنصارى كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أضلهم عن القرآن الكريم وجعل قلوبهم غلفة، نسأل الله أن يفتح قلوبنا لهداه ولفهم كتابه، اللهم آمين. أقول له تعالى أنت أيها اليهودي أو النصراني لأقيم عليك الحجة من كتابك أنت، خذ الأدلة أولا من شريعتنا نحن، أو نبدأ أولا عفوا يعني علشان برضو لما تأخذ الملزمة تلاقوا الكلام مشي متسلسل، نبدأ أولا بالأدلة التي تدل على جواز النسخ في الشرائع السابقة. أمر الله آدم أن يزوج بنيه وبناته من بعض، خلي بالك آدم كان يولد له في كل بطن من زوجته حواء ولد وبنت ذكر وأنثى، فكان يأمره أن يزوج الولد من البطن الأولى مثلا للبنت التي جاءت في البطن الثانية، والولد من البطن الثانية للبنت التي جاءت في الأولى، ويقام اختلاف البطون مقام اختلاف الأنساب. أصلا ما كانش في حد تاني، خلاص. ثم حرم ذلك بعد كثرة النساء وتعدد الأنساب، حرم ذلك بإجماع المسلمين واليهود والنصارى، الكل مجمع على هذا. يبقى أيها اليهود والنصارى، مش كان مباح لآدم أن يزوج بناته من بنيه؟ قالوا نعم. طيب زواج الأخوات، الإخوة من الأخوات الآن، إيه رأيكم فيه؟ اليهود والنصارى قالوا لا خلاص هذا منسوخ. نقول له أنتم تجوزون النسخ. أمر الله إبراهيم بذبح ابنه، وبعدما حاول محاولات كثيرة إيه اللي حصل؟ جاء جبريل بذبح عظيم من الجنة فداء لإسماعيل، ثم رفع عن إبراهيم هذا الأمر ونسخ في حقه، صح ولا ليه؟ حتى منكر النسخ يقرون بهذا. طيب الاصطياد كان مباحا يوم السبت ثم حرم باعتراف اليهود، كده كويس. هذه أدلة تحج بها وغيرها كثير، ولكن أنا اجتزأت على هذه. مش ربنا أمر بني إسرائيل في سورة البقرة فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم؟ فلما قتلوا أنفسهم يوما بطوله وقد قتل منهم 70,000 نسخه الله في حقهم وعفى عنهم في ذلك بعدما وقع القتل منهم، خلاص. هذه الأدلة نحتج بها على منكر النسخ من أصحاب الديانات الأخرى الذين لا يؤمنون بالقرآن الكريم ولا يعتدون به. ثم نأتي إلى إخواننا من بني جلدتنا وديننا، نقول لهم ما الذي تنكرونه من النسخ؟ النسخ وارد في الشريعة، واقع. قال الله ما ننسخ من آية أو ننسها، ربنا يقول ما ننسخ، كان يعني بيتكلم ما ننسخ يدل على أن في نسخ، وقال نأتي بخير منها أو مثلها. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نزلت هذه الآية ردا على طعن الطاعنين على الإسلام بوقوع النسخ في الشريعة، في الشريعة المطهرة. لما وقع النسخ عده اليهود والرافضة من البداء، لكن الله تعالى يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ردا على هؤلاء الطاعنين، وإنما يرد عليهم ليثبت النسخ. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، التبديل رفع لأصل وإثبات لبدل مكانه، وهذا هو النسخ سواء كان المرفوع تلاوة أو حكم. فقول الله إذا بدلنا آية مكان آية بأن رفعنا الأولى وأحللنا مكانها الثانية، هذا هو النسخ، والله قد أثبته. قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فجملة حرمنا عليهم يدل على أن الله تعالى حرم عليهم شيئا كان قد أحل لهم في السابق، ولا شك أن تحريم الشيء بعد إباحته أو إباحة الشيء بعد تحريمه هذا نسخ، وهو من الأحكام التي يدخلها النسخ. ثم إن القرآن الكريم فيه آيات كثيرة نسخت، كل آية منسوخة، زي خواتيم سورة الأنفال، الآن خفف الله عنكم، أأشفقتم أن تقدموا في سورة المجادلة، والذين يتوفون في سورة البقرة، ويوصيكم الله في أولادكم ناسخة لآيات الوصية في سورة البقرة، إلى غير يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك ناسخة لقوله تعالى لا يحل لك النساء، وغير هذا من الآيات. أصبح ده إيه؟ واقع في القرآن الكريم النسخ، وبالتالي سيادتك ما تنكرش النسخ أيها المسلم. لما أنكره اليهودي والنصراني أقمنا عليه الحجة من كتابه هو، ولما أنكره المسلم ها نحن نقيم عليه الحجة من كتابنا بأن النسخ واقع. إذن خلاصة الكلام يا شباب إيه؟ 4 أدلة أرد بها على كل من ينكر النسخ عقلا، لأن عقل المسلم زي عقل اليهودي زي عقل النصراني، أنا أخاطب العقل ولا أخاطب الملة. فعندي 4 أدلة موحدة، الأدلة السابقة أن النسخ لا محظور فيه عقلا، وأن المنكرين يجوزون نسخ الحكم بانتهاء وقته، فليجوزوا نسخ الحكم بورود الناسخ عليه فلا فرق. أن النسخ ثابت أو يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة وناسخة للديانات السابقة بإجماع الكل، وهذا نسخ فليثبتوه كما أثبتوا النسخ بالشريعة يثبتوه فيها، فإن النسخ ثابت بالشريعة الإسلامية وثابت فيها أو جائز في الشريعة وبها. ثم أدلة الوقوع، وأما أدلة الوقوع التي معنا هنا فنحتج بقسم منها على اليهود والنصارى الذين لا يؤمنون بالقرآن من كتبهم هم، وقائع حاصلة لا يمكن لهم أن ينكروها، وعندنا في كتابنا نحتج من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ومن الشريعة الإسلامية، نحتج على من يؤمن بالشريعة الإسلامية فنقيم له أدلة على وقوع النسخ. تمام؟ إذا أثبتنا ذلك وعلمنا أن النسخ واقع فما الحكمة فيه؟ نقول حكمة الله سبحانه في نسخ الأديان كلها بالشريعة الإسلامية، فلأن الإسلام كامل التشريع قد جمع كل خير في الشرائع السابقة وجمعه الله تعالى في هذا الشرع الحنيف. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وهو جامع للفضائل التي فيهم أجمعين وزيادة عليها، فإن كتابنا وشريعتنا قد جمعت كل ما في الشرائع السابقة من حاجات الإنسانية التي تحتاجها، فأصبحت هي الخاتمة، لأن الناس قد وصلوا إلى طور من التطور والتنقل والترقي في الأزمنة حتى وصلنا إلى هذا الزمن الذي أصبحت حاجة الناس فيه غير كل الاحتياجات السابقة، وبالتالي جاءت الشرائع السابقة شريعة لتعالج قضايا معينة في مجتمعات. فلما نضج الجنس الإنساني كله وصار على ما نحن عليه اليوم من هذا الطور وهذا التكوين، اقتضى ذلك أن ترد الشريعة الخاتمة مشتملة على كل الحكم التي تضمنتها الشرائع السابقة وزيادة على ذلك. هذا في المجمل العام ليه حكمة ربنا سبحانه وتعالى في أن نسخ الشرائع السابقة بشريعة الإسلام. نقول لأن شريعة الإسلام أجمع للخيرات وأنهى عن الشرور وأجمع لمكارم الأخلاق ولمصالح العباد من الشرائع السابقة كلها، حوت لما فيها وزيادة، وبالتالي أصبح في شريعة الإسلام غناء عن كل الشرائع السابقة، ومن تمثل الإسلام واعتنقه كان قد أصاب كل خير وكل فضيلة دعت إليها الشرائع السابقة وزيادة. تمام؟ طيب، وأما نقول بقى حكمة الله في نسخ بعض الأحكام ببعض هنا في الشريعة الإسلامية، إذا كان الحكم الناسخ أصعب فترجع إلى السياسة والتربية، زي ما قلنا أنت بتربي ابنك وهو صغير في المسائل العلمية، تتعاهده بالخفيف بالأخف ثم بالخفيف ثم الصعب ثم الأصعب، تترقى معه، هات كذا طفل في الإعدادي وقرر عليه مقرر لغة إنجليزية أو مقرر أحياء أو كيمياء أو فيزياء أو إلى آخره، أو اطلب منه يحفظ سورة البقرة في أسبوع طفل مثلا، هذا يفوق قدرات العقل، لكن الترقي مطلوب، ألزمه بالخفيف بالأخف ثم إذا أجاده فبالخفيف، ثم إذا أجاده وبرع فيه انقله إلى الصعب ثم إلى الأصعب، وهذا من التربية والتدرج والتمحيص. تمام كده؟ طيب، مثال ذلك شرب الخمر لما كانت متأصلة في الناس، أولا قال الله عز وجل لهم بداية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، وبعدين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبعدين فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا أمر بالاجتناب، واضح؟ إذن فيه ترقي سهل ثم الأسهل ثم السهل ثم الصعب ثم الأصعب إلى آخره. طيب، الحكمة في نسخ الحكم الأصعب بما هو أسهل منه، كان حكم صعب ثم خففه الله زي ما قلنا في آخر سورة الأنفال، مطلوب منك الثبات أمام 10 من المقاتلين ثم نسخ، وأنت مطلوب منك الثبات أمام 2 بس، هذا نقول فيه تخفيف على الناس بدليل الآية الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وهذا فيه إظهار لفضل الله ورحمته على خلقه، وإغراء لهم على المبالغة في شكره، وتحبيب لهم فيه وفي دينه سبحانه وبحمده. وأما الحكمة في نسخ الحكم بالمساوي له في الصعوبة أو السهولة فالابتلاء والاختبار، ربنا رفع حكم ووضع حكم مكانه يساويه في الصعوبة أو يساويه في السهولة. إيه الحكمة يعني؟ ربنا بيشيل ده ويحط ده ليه؟ قال هذا ابتلاء للناس واختبار، شوف مين اللي حيقول سمعا وطاعة ومين اللي حيتفلسف. تمام. يبقى هنا حديث نختم به جلسة اليوم، وهو حكم حكمة بقاء التلاوة مع نسخ الحكم، وحكمة نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. خلي بالك، الآية التي نصها موجود في المصحف وقد نسخ حكمها، زي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، الآية التي تفيد أن عدة المتوفى عنها زوجها حولا كاملا، والآية التي تثبت أن الصحابة كان مطلوب منهم أن يقدموا صدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، آيات موجودة في المصحف الآن. طيب ما الحكمة من رفع حكمها عن المكلفين وإبقاء تلاوتها؟ قال هذا تسجيل، الإسلام يسجل على الناس ظاهرة السياسة، يعني كيف يسوسهم وكيف يقودهم حتى يشهدوا أنه الدين الحق. وبعدين حاجة تانية، تبقى الآية ليتلوها المسلم وله بكل حرف حسن، في ثواب على التلاوة. وبعدين الاستمتاع بما حوته الآية من إعجاز، الآية المنسوخة هذه في حكمها وتلاوتها ولفظها باق فيها بلاغة وإعجاز، أنت ستستفيد به قطعا. وبعدين المعجزات العلمية والأدبية والسياسية والبيانية التي تتضمنها مثل هذه الآيات، استفد بها في كل شيء إلا أن حكمها قد رفع عن المكلفين. ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم، يعني الآية مش موجودة في المصحف وحكمها باق. قال لي هذا، هذه الحكمة تظهر في كل آية بما يناسبها. تمام. بهذا نكون قد انتهينا من أدلة القائلين بجواز النسخ عقلا وسمعا ووقوعه سمعا. فأقمنا أربعة أدلة على جواز النسخ في العقل، وأقمنا أدلة على اليهود والنصارى نثبت بها وقوع النسخ في شرائعهم، وأثبتنا لمنكر النسخ من المسلمين، لمنكر وقوع النسخ من المسلمين، أثبتنا لهم أدلة من القرآن تدل على ثبوته. ثم بينا لكم الحكمة في نسخ الشريعة الشرائع السابقة بشريعة الإسلام، وفي نسخ الحكم بما هو أسهل منه، وفي نسخ الحكم بما هو أصعب منه، وفي نسخ الحكم بما يساويه، وما الحكمة من إبقاء لفظ الآية ونسخ معناها حكمها، وما الحكمة أيضا في إبقاء حكم الآية ونسخ لفظها. كل هذا تدارسناه، وسبق ذلك حديث عن الفرق بين النسخ والتخصيص، وهو حديث مهم ضمه إلى الكلام السابق في المحاضرة الماضية في الحديث عن الفرق بين النسخ والبداء، لتقف من وراء ذلك كله على هذه الحقائق التي ستفيدنا إن شاء الله. ونستأنف في المحاضرة القادمة بحول الله تعالى أدلة المنكرين للنسخ، هي ما تعتبرش أدلة وإنما هي شبهات، ولذلك حتجدها أنت شبهات، نحاول أن نأخذ منها ما تيسر لأنها طويلة جدا، نأخذ الشبهات الظاهرة التي ليس فيها لف ودوران، الشبهات التي فعلا ممكن حد يقولها لك في الشارع كيف ترد عليها. سنختار من الشبهات ما يناسب عقول الجميع ونشرحه ونوضحه على أن تحالوا جميعا، مش إلى التحقيق يعني، ربنا يسلمنا وإياكم، أن تحالوا جميعا إلى المصادر التي تحدثت عن هذه الشبهات وتراجعوها في مناهج العرفان وفي غيره من الكتب لمن أراد الاستزادة. ولكن هنا يعني نقتصر على المهم فقط حتى يكون خفيفا على إخواننا وأخواتنا من المستمعين والمستمعات، سامحوني على الإطالة. والله الذي لا إله إلا هو، أنا أتمنى أن يكون كلامي مفهوما وأن تستفيدوا به، ومن أراد شيئا فليسألني عقب انتهاء المحاضرة، إما بالكتابة وأنا أجيب صوتيا أو أجيب كتابة لمن أراد. وأسأل الله الكريم المنان أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. البحث دقيق وصعب وطويل، كما قال الشيخ الزرقاني، طويل الذيل كثير التفاريع، ولذلك نحتاج فطنة ونحتاج حنكة ونحتاج صبرا. طلب العلم يا إخواني يحتاج الصبر، فهم مثل هذه المسائل يحتاج صبرا وتأنيا، فلا تتعجل، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. فلتستعينوا بالله تعالى، ولتخلصوا وتجردوا النية لله، ولتنقوا قلوبكم وتجددوا نواياكم، وتنقوا عقولكم من الانشغالات، وتفرغوها فترة هذه الساعة أو الساعة ونصف لنستفيد بهذه المحاضرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.